الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس القراءة والمذاكرة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، ونحن ما زلنا في كتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله، والذي يرويه عنه أبو بكر الخلال عن أصحاب أحمد وخاصة عن أبي بكر المروذي رحمهم الله جميعا. وصلنا إلى الأثر رقم 1200. واضح الصوت؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت منصورا قال سمعت طلق بن حبيب يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة قال: وأخبرني من سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار فيحترق أحب إليه من أن يرجع في الكفر، ورجل يحب رجلا لا يحبه إلا لله عز وجل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي قال حدثنا أبو المليح قال سئل ميمون عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. ما معنى قوله أنا أكبر من ذلك؟ هذا روي عن ميمون وعن سفيان وعن غيرهم من السلف، ما معنى قولهم أنا أكبر من هذا؟ أي أنه أمر حادث ليس من دين الله عز وجل، بل الدين مع محمد صلى الله عليه وسلم تم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر حادث. هؤلاء من التابعين يقول: نحن أكبر منه، نحن أكبر منه، ما عرفنا. نعم. وبعضهم من أتباع التابعين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال: قال الأوزاعي: كان يحيى وقتاده يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال: كان أبو سعيد يقول: الشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والإرجاء بدعة. نعم، وتقدم معنى قولهم الشهادة والبراءة. الشهادة أن يشهد لأحد بالجنة غير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، والبراءة أن نتبرأ من فلان ليس لأنه خالف الدين وإنما تحزبا ضده. نعم. وأيضا قال ذاك أبو البختري رحمه الله قال: اجتمعوا بالجماجم على أن الولاية بدعة، والبراءة بدعة، والشهادة بدعة، والإرجاء بدعة. نعم، ولاية نتولى فلان، البراءة نتبرى من فلان، أمر تحزب على غير الدين وعلى غير السنة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي البختري. نعم. قال قلت لشريك عن علي قال قد ذكره. قال الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، فهو أمر حادث. ابن الأشعث هزم في حدود في العقد الثامن تقريبا، العقد الثامن تقريبا ما بين 70 و80 للهجرة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير أن يعيش بن الوليد حدثه أن مولى لآل الزبير حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده أو الذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه حدثه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين بضربتين فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال لا بل تدعه. قال قلت وإن قطع يدي؟ قال وإن فعل. فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله. حدثنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن هراش عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رجلا ضربني بالسيف فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا. قال فعدت مرتين أو ثلاثا قال لا إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال، ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت. ما علاقة هذا الحديث بالإرجاء؟ حديث المقداد ما علاقته في مسائل الإيمان والرد على المرجئة؟ اي نعم، ان القتل قتل من شهد ان لا اله الا الله، نعم قتله من الكبائر، قتل المؤمن من الكبائر، ولذلك هذا عمل والايمان يزيد وينقص. قال فان قتلته قال فانت مثله قبل أن يقول، ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت. فهذا مما ينقص الإيمان، مما ينقص الإيمان. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيه عن الضحاك ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء منذ أنزلت. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المغيره بن عمان عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما نسخها شيء. نعم. وهذه الروايات التي رواها الامام احمد، الاثر الاول قال حدثنا وكيع حدثنا سلمه بن نبيط عن الضحاك، والضحاك معروف ان له نسخه في التفسير. والاسناد الثاني قال ابو عبد الله الامام احمد حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان عن المغيره بن نعمان عن سعيد بن جبير عن العباس، وسفيان ايضا الثوري له تفسير. فهذه ايضا من مضان يعني يغلب انها مما رواه الامام احمد في كتابه التفسير. هذه كلها خرجها الامام احمد ايضا. الاثر الثاني نعم رواه احمد في المسند. رواه احمد في المسند. هذه من مضان كتاب التفسير للامام احمد رحمه الله، وهو من الكتب المفقوده. وذكروا ان روايات التفسير فيه ما ذكر ابن المنادي 120 الف، 120 الفا. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثني ابو عبد الله الرقي قال حدثنا الحسن يعني ابا مليح عن الزهري قال قال هشام بن عبد الملك: ابلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مناديا ينادي من قال لا اله الا الله فله الجنه؟ قال قلت نعم، وذاك قبل ان تنزل الفرائض، ثم نزلت الفرائض فينبغي على الناس ان يعملوا بما افترض الله عز وجل عليهم. اي نعم، لا نتكلم عن التفسير هذا في نهايه الدرس ان شاء الله. اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن ابي حسين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال: لا اعلم للقاتل توبه الا ان يستغفر. حدثنا ابو عبد الله حدثنا وكيع قال حدثنا سلمه بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: قاتل المؤمن ليس له توبه، وقال: لان اتوب من الشرك احب الي من ان اتوب من قتل مؤمن. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف الحارثي عن ابي السفر سعيد بن احمد بن الثوري ثوري همدان عن ناجي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هما المبهمتان الشرك والقتل. نعم. نقل الشيخ هنا في الحاشيه، قال في حاشيه تفسير الطبري يعني بقوله المبهمتان يعني الايتان اللتان لا مخرج منهما، أنها باب مبهم مصمت أي مستغلق لا يفتح ولا مأتى له، وذلك أن الشرك والقتل جزاؤه التخليد في نار جهنم أعاذنا الله منها. ومثله في الحديث أربع مبهمات: النذر والنكاح والطلاق والعتاق. وفسرته رواية أخرى: أربع مقفلات أي لا مخرج منها، كأنها أبواب مبهمة عليها أقفال. وروى الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله، لأن الله سبحانه يقول: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: ذكرنا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الضحاك: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. حدثنا ابو عبد الله حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هارون بن سعيد العجلي عن هارون بن سعد العجلي عن ابي الضحى قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما في فسطاطه، فساله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا، قال فقرأ ابن عمر: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، فانظر من قتلت. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن كردم عن كردم أتى رجل ابن عباس فسأله عن رجل قتل مؤمنا متعمدا، فقال: يستطيع ألا يموت؟ قال: لا. قال: يستطيع أن يحييه؟ قال: لا. قال: يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض؟ قال: لا. قال: فأتى أبا هريرة بن عمر فقال له مثل ذلك. وقتل المؤمن من كبار الذنوب ذكر في الحديث بعد بعد الشرك. وردت في أحاديث كثيرة فهي تبين خطورة هذا الأمر. قد صنف فيه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله كتاب في هذا الأمر، أعاذنا الله وإياكم. وجاء في الحديث: ما يزال المرء في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا صفوان ابن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه قال: وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، إلا أنه زاد فيه: لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها وهو مؤمن، ولم يذكر في حديثه التوبة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال: وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، إنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. في الحاشية قال: في تعظيم قدر الصلاة للمروزي محمد بن نصر قال الأوزاعي للزهري: ما هذا؟ يعني حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: على رسول الله البلاغ وعلينا التسليم. قال محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: حدثنا إسحاق عن ابن راهوية أخبرني بقية بن الوليد حدثنا أوزاعي عن مكحول والزهري قال: اقرأوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمروها على ما جاءت. قال محمد بن نصر: كان إسحاق إذا أملى حديث عبد الرزاق يعني لا يزني الزاني يملي حديث بقية على إثره. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله في مسنده: أخبرنا سفيان بن عبد الملك قال ابن المبارك حين ذكر هذا الحديث وأنكره بعضهم فقال: يمنعنا هؤلاء الأنتان، جمع نتن، يمنعنا هؤلاء الأنتان أن نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحدث به كلما جهلنا معنى حديث تركناه، لا بل نرويه كما سمعناه ونلزم الجهل أنفسنا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو بكر ابن عياش وأبو بكر ابن عياش وعبد العزيز ابن أبي سلمة يعني المجشون وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، يعني رضي الله عنه كانت في القرآن ثم نصفها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا إن رواه الإمام أحمد وغيره. قال الترمذي رحمه الله: نعم، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكف لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد يعني البخاري هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف ابن مجالد. نعم. وبالنسبة للحديث الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله، من أتى حائضا فليتصدق بدينار، هذا أيضا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، أما مرفوعا ففي إسناده ضعف. قال وفي فتح الباري لابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال أبو الحارث قيل لأحمد حديث أبي هريرة: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. فقال: قد روي هذا ولم يزد على هذا الكلام. وفي مسائل الكوسج قال إسحاق بن راهويه بعد أن ذكر هذا الحديث: فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته فليخلص التوبة، فإني لا آمن أن يكون كفرا، وإن رأى قوم أن ذلك على الاستحلال يكون كفرا فقد ذهبوا مذهبا حسنا، عافانا الله وإياكم. فليس الدم الذي يذكر أنه شرك أو كفر كالدم الذي لم يذكر كذلك، مهما الذنب الذي يرد في الحديث أن فعله كفر أو شرك ليس كالذنوب التي لا يذكر فيها مثل هذا. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا حكيم الأثرم عن أبي تميم التميمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نواف، نواف قيدوا هذا الأخ، قيدوا الأخ هذا اللي يشغب، هذا يقيد. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه قال: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبيه عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كفر بالله انتماء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان ابن سالم عن نافع بن جبير عن ابن مطعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له 43 ليلة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة. قال عطاء: حين ينتهب ذات شرف وهو مؤمن. قال قيل له: إنه ينتزع منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي. نعم. عن خيثمة قال: كنت إلى جنب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وليس بيني وبينه رجل، أو قال بيني وبينه رجل، فذكروا الخمر، فكأن رجلا تهاون بها وقال: ليست من الكبائر. وقال عبد الله: والله لا يشرب الخمر رجلا مصبحا إلا ظل مشركا حتى يمسي. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد، وحدثني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا العوام قال حدثني علي بن مدرك عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: الايمان نزه، وان زنى فارقه الايمان، فان لام نفسه وراجع راجعه الايمان. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عم مجاهد عن عباس رضي الله عنهما انه قال لغلمانه: من اراد منكم الباءه زوجناه، لا يزني منكم زان الا نزع الله منه نور الايمان، فان شاء ان يرده عليه رده. وإن شاء يمنعه منعه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء: يتنحى عنه الإيمان، يتنحى عنه الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق: إذا تنحى عنه الإيمان هل يصبح كافرا؟ لا، لكنه خرج من الإيمان إلى الإسلام، فإن تاب راجع. تقدم كلام الإمام أحمد في ذلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن، ولا يزني زان وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والذي نفس محمد بيده، لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينهبها مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، فإياكم وإياكم. حدثنا ابو عبد الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري وقتاده عن رجل عن عكرمه وعن ابن طاووس عن ابيه قال احسبه عن ابي هريره رضي الله عنه كلهم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبه يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن. قال ابن طاووس: قال أبي: إذا فعل ذلك زال منه الإيمان. قال: فقال: الإيمان كالظل ونحو هذا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا العوام عن المسيب بن رافع الكاهلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: معاقر الخمر كعابد اللات والعزى. نعم، معاقر يعني المدمن، والمعاقرة إدمان شربها ما زال يعاقرها حتى صرعته. ما وجه تشبيه شارب الخمر ب عابد اللات والعزى؟ أحسنت، نعم، لأنه يترك الصلاة، نعم، وترك الصلاة كافر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عثمان بن أبي صبيح قال قال عبد الله بن عباس لغلمانه يدعو غلاما غلاما فيقول: ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن فراس عن مدرك بن عمارة عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف أو شرف وهو مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن عوف قال قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك. فإن راجعه الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزع منه الإيمان فإن تاب عاوده الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: بينما أنا عندها إذ مر برجل قد ضرب في خمر على بابها، فسمعت حس الناس فقالت: أي شيء هذا؟ فسمعت حس الناس فقالت: أي شيء هذا؟ قلت: رجل أخذ سكران من خمر فضرب. فقالت: سبحان الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، يعني الخمر، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب منتهب نهبة ذات شرف، وقد قال: شرف يرفع الناس إليه فيها رؤوسهم، يرفع الناس إليه فيها رؤوسهم وهو مؤمن، فإياكم وإياكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد يعني إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بعجة يعني الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن الفضل بن بلهم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ينزع منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه، فإن تاب تاب الله عليه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، يعني الخمر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم السكوني عن رجل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر المعنى واحد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من شرب الخمر مصبحا ظل مشركا، وإن سكر منها لم تقبل منه صلاة 40 يوما، فإن مات فيها مات كافرا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن عاصم بن النجود عن ذكوان أبي صالح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مدمن الخمر كمن يعبد اللات والعزى. نعم، قال هنا في الحاشية قال ابن أبي زمنين في أصول السنة: ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة، إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبيد وسلمة ابن كهيل عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من يشرب الخمر مصبحا يظل مشركا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام. تقدم معنا أن محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، والذي يلقب عند الرافضة بمحمد الباقر والد جعفر الصادق. نعم، قال محمد بن علي: هذا الإسلام، ودور دوارة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان للتي في وسطها مقصور بالإسلام. الدائرة الكبرى هي الإسلام، والدائرة الصغرى هي الإيمان. قال: فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إن تاب، فإذا تاب تاب الله عليه، قال: رجع إلى الإيمان. نعم، يقال هذا هو كان إمام عالم، إمام عالم رحمه الله، هو وجعفر أيضا، لكن الرافضة كذبوا عليه وضعوا عليه آلاف آلاف الأحد والأقوال التي لا يقبلها عقل ولا دين ولا شرع ولا شيء، فرحمة الله عليهما. حدثنا أبو عبد الله، حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يزني عبد حين يزني وهو مؤمن. لا يزني عبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من زعم أنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. قال: فنازعه رجل فقال: أن يذهبوا بالسلطان فإن لنا أن يذهبوا بالسلطان فإن لنا الجنة. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زعم أنه في الجنة فهو في النار. نعم، هنا في الحاشية يقول: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وإسناده منقطع. راوي قتادة عن عمر، قتادة ما أدرك المرء، قتادة ما أدرك إلا أنس وصغار الصحابة رضي الله عنهم. قال: وروى اللالكائي من طريق حنبل قال حدثني أحمد بن حنبل حدثنا محتمل عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال عمر فذكر، وإسناده منقطع. وذكر ابن كثير في مسند الفاروق بنفس إسناد اللالكائي، وذكر له ابن كثير طريقا آخر هو ابن مردويه من طريق موسى بن عبيده عن طلحه بن عبيد الله بن كريز قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، فمن قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه الجنة فهو في النار. وإسناد منقطع كذلك. قال ابن كثير بعد ذكر لهذه الطرق: هذان طريقان متعاضدان. وفي قوله: من قال أنا مؤمن فهو كافر، مستدل لمن يذهب من العلماء إلى وجوب الاستثناء في ذلك، وقد بسطنا القول في ذلك في أول شرح البخاري. نعم، هو الشرح على أول البخاري ولم يكن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسين محمد قال حدثنا يزيد يعني بن عطاء عن مطرف عن أبي السفر عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لصاحبه يا كافر باء بها أحدهما يوم القيامة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا قال المسلم لأخيه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد يعني بن راشد عن داود بن أبي هند وعن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نعم، هذا في الصحيح من حديث أنس، في الصحيح من حديث أنس. قال حدثنا أبو عبد الله حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال: مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة، فقال له عمر: أمن القوم هو؟ قال: نعم. قال: بالله أنا منهم. قال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. يقول في صفة النفاق للفريابي قال: سأل أبان الحسن فقال: هل تخاف النفاق؟ قال: وما يؤمنني وقد خافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في جامع العلوم والحكم لابن رجب قال: الأوزاعي قد خاف عمر رضي الله عنه النفاق على نفسه. قيل له: إنهم يقولون إن عمر رضي الله عنه لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حتى سأل حذيفة، ولكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع. قال ابن رجب رحمه الله يشير إلى أن عمر رضي الله عنه كان يخاف النفاق على نفسه في الحال. الظاهر أنه أراد أن عمر رضي الله عنه كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغر، والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر. فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا. وسئل الإمام أحمد: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق. نعم، انتهى. قلت: وخالف في ذلك المرجئة، فهم يقولون لا نفاق كما تقدم بيانه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال قال أبو قلابة: ما وجدت مثل أهل الأهواء إلا مثل النفاق، إن الله قد ذكر النفاق بقول مختلف وعمل مختلف، قال: غير أن جميع ذلك الضلال. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معتمر عن الليث عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، من قال هو في الجنة وهو في النار. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عكرمة عن أبي عبد الله الفلسطيني قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حيض، ولينتقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، ولا تخطئون طريقهم، ولا يخطئ بكم حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا. إنما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا يصلون إلا صلاتين أو ثلاثة. وفرقة أخرى تقول: إنا لمؤمنون بالله كإيمان الملائكة، وما فينا كافر ولا منافق، حقا على الله أن يحشرهم مع الدجال. نعم، من هاتان الفرقتان؟ الذين يقولون الصلوات اثنتين أو ثلاث من رافضة، نعم، والذين يقولون إنهم مؤمنون كإيمان الملائكة هم المرجئة، ظهروا في زمان الصحابة، في زمان، نعم، أتبع في زمان الصحابة الرافضة، في زمان التابعين ظهرت المرجئة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي قال حدثنا حميد أبو عبد الله قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة أن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، فذكر مثل معنى، إلا أنه ذكر: ليصلين النساء وهن حيض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الصلت عن عامر عن مسعود رضي الله عنه قال: سباب المؤمن فسوق وأخذ برأسه كفر، يعني قتله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ألا إن قتل المسلم كفر وسبابه فسوق، لا يحل للمسلم أن يهجر مسلما، لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: سب، أو قال سباب المسلم، أو قال المؤمن فسوق وقتاله كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود وأخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. قال وحدثني الأعمش وحدثنيه الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال فقلت لحماد يعني ابن أبي سليمان أنا أتهم زبيدا، أنا أتهم منصورا، أنا أتهم الأعمش؟ قال لا، ولكن أتهم أبا وائل. وتقدم قول الإمام أحمد رحمه الله بل يتهم رأيه الخبيث. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا الثوري قال حدثنا زبيد الأيامي عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق وقتاله كفر. قال زبيد قلت لأبي وائل أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم. وقال حدثنا أبو عبد الله حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا مفضل قال حدثني عياش بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي خراش الحميري أنه قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول من ردته طيارة من شيء فقد قارف الشرك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الحسن يعني بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال عبد الله رضي الله عنه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سلمه بن كويل عن حبه العورني عن عبد الله رضي الله عنه قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا ليث عن مجاهد عن ابي هريره قال من اتى امراه في عجوزها او رجل فقد كفر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا يونس وسعيد بن يزيد عن الحسن قال علي رضي الله عنه من أتى عرافا أصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر المفضل عن منصور الغداني ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. ومعنى أبق من مواليه أي العبد المملوك إذا فر من سيده وهرب وتركه. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب ابي عن حبيب عن ابي البختري قال سئل حذيفه رضي الله عنه عن قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله كانوا يعبدونهم؟ قال لا، كانوا اذا حلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه. نعم. وهذا في حديث عدي بن حاتم في السنن عند الترمذي. نعم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية اتخذوا أحبارهم قال لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون الحرام يحرمون الحلال ويحلون الحرام تتبعون؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال قيل لحذيفة رضي الله عنه أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ قال لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام، ويأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن بلال عن شتير بن شكل وعن صلة بن زهر وعن سليك بن مسحل قال خرج علينا حذيفة رضي الله عنه ونحن نتحدث فقال إنكم لتتكلمون كلاما كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا اسماعيل عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ان شربها ان شربها نعم ان شربها فلم يسكر لم تقبل له صلاة سبعا، فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة 40، فإن مات مات كافرا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالث أو الرابع، فإن عاد كان حقا على الله يسقيه من طينة الخبال. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن طلحة قال قال مسروق: شارب الخمر كعابد اللات والعزى، وشارب الخمر كعابد وثن. حدثنا وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ليث عن طلحة عن مسروق عن طلحة عن مسروق قال: شارب الخمر كعابد الوثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد والأعمش قال حدثنا عبد الرحمن: وسمعته مرة ذكر سلمة عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو في الخمر فقال: لا يشربها مصبحا إلا أمسى مشركا، ولا يشربها ممسيا إلا أصبح مشركا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن رجل عن جرير رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشرك. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشرك، أو كلمة بهذا معناها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي صالح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مدمن الخمر كعابد اللات والعزى. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عثمان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا بيان عن قيس بن أبي حازم قال: رأى بلال رجلا يصلي الصلاة قال: يا صاحب الصلاة لو مت مت على غير ملة عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، هذا الحديث أثر، نعم، رواه ابن أبي شيبة والمروزي في تعظيم قدر الصلاة قال: رأى بلال رجلا يسيء الصلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فقال: لو مت الآن لمت على غير ملة عيسى عليه السلام. وذكر هذا الحديث في مجمع الزوائد أن رواية الأوسط: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وجاء أيضا في حديث حذيفة، حذيفة رأى رجلا يستعجل في صلاته فقال: لو مت مت على غير الفطرة أو على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا لكن الرقم 1300. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يخبر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أمر حراسه كان قد أمر حراسه إذا خرج عليهم أن لا يقوموا له، وإن كانوا جلوسا وسعوا له، فخرج عليهم ذات يوم فأوسعوا له فقال: أيكم يعرف رسولنا رسولنا إلى مصر؟ فقالوا: كلنا نعرفه. قال: فليقم إليه أحدثكم سنا. قال: فقام إليه رجل منهم فقال له الرسول: لا تعجلني حتى أجمع علي ثيابي. قال: فأتاه فقال له عمر رحمه الله: إن اليوم يوم الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة، فإنا بعثناك في أمر عجلة من أمر المسلمين، لا يحملنك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها، فإنك لا محالة تصليها، وإن الله عز وجل ذكر قوما فقال: أضاعوا الصلاة، ولم تكن إضاعتهم إياها تركها، ولكن أضاعوا المواقيت. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا غالب قال: قلت للحسن: إنك تقول في أهل بابل من قتل منهم فإلى النار، من رجع منهم رجع إلى غير توبة. قال: هو حديث بلغنا فنحن نقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن رجلا خرج في أهل بابل ثم رجع فندم فقال: آت الروم فأرابط فتنهاه عن ذلك. قال: لا. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتاده عن ابي مجلز عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت رايه عميه يغضب للعصبه ويقاتل للعصبه فقتله جاهليه. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن سليمان قال: سمعت ابا ظبيان يحدث عن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن وائل بن ربيعه عن عبد الله رضي الله عنه قال: تعدل شهاده الزور الشرك بالله، ثم قرا: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اخبرنا نعم اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن النجود عن وائل بن ربيعه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: عدلت شهاده الزور بالشرك بالله، ثم قرا: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. قال: وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الربا 64 بابا، والشرك نحو من ذلك. قال: وحدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن هلال بن حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبة من الشرك. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن، فمن ترك منهن شيئا خيفتهن فليس منا. نعم. هنا يقول رواه الامام احمد وابو داود، نعم، ولفظ البزار: من خشي اربهن فليس منا. قال البغوي في شرح السنة: والإرب الدهاء، معناه من خشي غائلتهن وجبن عن الإقدام على قتلهن، للذي قيل في الجاهلية إنها تخيل قاتلها فقد فارقنا وخالف ما نحن فيه. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن نافع بن سرجس عن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق. نعم، الحلق يعني حلق الشعر عند المصيبة. الحالقة هو الصالقة، الصالقة التي ترفع الصوت وتصرخ عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها، وإنما قيل الحالقة هو الصالقة، وإن كان عاما للرجال النساء لكثرته في النساء، هو في النساء أكثر من الرجال. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن أنس قال: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا عبد العزيز حدثني عبد العزيز بن إسماعيل ابن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه قال: يأتين قوم في آخر الزمان يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقام القدح، قدح السهم، لا يذرون منه ألفا ولا واوا، ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم. نعم، هذا ظاهر، نسأل الله العافية، من سنين تجد من يحسن القراءة ومخارج الحروف لا يذرون منه ألفا ولا واوا، لكن ما يعملون، بل بعضهم يكفر به، نسأل الله العافية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن ابن بكير السلمي قال: كنت عند محمد وعنده أيوب. محمد من هو هنا؟ فقلت له: يا أبا بكر. محمد هنا من هو؟ ابن سيرين، اي نعم، محمد بن سيرين، لأن كنيته أبو بكر. نعم. قال: كنت عند محمد وعنده أيوب، أيوب السختياني، فقلت له: يا أبا بكر، الرجل يقول لي: مؤمن أنت؟ قال: فانتهرني محمد، فانتهرني أيوب. قال: فقال محمد: وما عليك أن تقول؟ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محل قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثني سفيان عن معمر عن طاووس عن ابيه بمثله. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى ابن عتيق وحبيب ابن الشهيد عن محمد بن سيرين قال اذا قيل لك امؤمن انت فقل امنا بالله ما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن ابراهيم قال اذا قيل مؤمن انت فقل لا اله الا الله. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن عياش عن مغيره عن ابراهيم قال سؤال الرجل الرجل امؤمن انت بدعه. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما قلت اغتسل من غسل الميت؟ قال مؤمن هو. قال قلت ارجو. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. نعم، يعني وضوء. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثنا سلمه بن كهيل عن ابراهيم عن علقمه قال قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه اني مؤمن. قال قل اني في الجنه ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل قال جاء رجل الى عبد الله رضي الله عنه فقال يا ابا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من انتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال عبد الله افلا قالوا نحن اهل الجنه. حدثنا ابو عبد الله قال سمعت يحيى يقول ما ادركت احدا من اصحابنا ولا بلغني الا على الاستثناء. وقال يحيى الايمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان ينكر ان يقول انا مؤمن. وحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه، يعني زيادة الإيمان والنقصان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن رجلا قال عند عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه إني مؤمن، فقيل لابن مسعود يا ابن مسعود إن هذا يزعم أنه مؤمن؟ قال فسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال الله أعلم. فقال له عبد الله هلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم قال اذا قيل لك امؤمن انت فقل ارجو. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه فقال علقمه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فقال الخارجي او منهم انت؟ قال ارجو. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن ابراهيم قال كان لعلقمه جار من الخوارج يؤذيه فقال له علقمه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فقال له الرجل امؤمن انت؟ قال ارجو. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب قال قال لي سعيد بن جبير الم ارك مع طلق؟ قال قلت بلى. فما له؟ قال لا تجالسه فانه مرجئ. قال ايوب وما شاورت في ذلك ولكن يحق للمسلم اذا راى من اخيه ما يكره ان يامره وينهى. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن الحسن عن فضيل عن إبراهيم قال إذا سئلت أنت مؤمن فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك. نقف على الأثر رقم 1330. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.